نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ. وكالة برينس لاتينا في كوبا والصحيفتا ديلي فوك والدينيك فورباط في بنغلاديش والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا نقلت المآثر الخالدة للزعيم العظيم الذي بذل كل ما لديه من أجل الشعب طول عمره. وعرف الراديو رونيسانس الغيني بتفاصيل زهرة كيم إل سونغ زهرة الشمس.